إذا وقع خطأ من دون قصد أن مس امرأة بدون شهوة وبدون قصد فلا شيء عليه إن شاء الله. لكن لو أنه وجد منه لذة وأحس بخروج شيء من المذي فإنه ينتقض وضوءه. يقول ذكرتم في هذا الدرس أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد تعاطوا الخمر وجلدوا. اذكر الدليل المرجع. أنا ما قلت أنهم تعاطوا الخمر. أنا قلت ما قلت يا لا تقل علي ما لم أقل. نعم جلدوا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم جلدوا السكران. وهذا الدليل موجود في الكتاب الذي معنا. افتح الكتاب واقرأ لأن أخذناه في دروس مضت. يقول إذا كان الإمام يصلي في صلاة الفجر وقرأ سورة في آخرها سجدة مثل سورة والنجم وسجد الإمام ولكن المأموم ظن أنه ركع فلم يسجد وبقي راكعا وبعد سجوده قام الإمام وقرأ سورة أخرى ماذا يفعل المأموم؟ لا شيء عليه المأموم في مثل هذه الحال لأن الذي فاته سنة من سنن الصلاة وليست ركنا ليست كسجود الصلاة ولا كركوع الصلاة. هذه السجدة سنة من سنن الصلاة فيتحملها الإمام وصلاة المأموم صحيحة إن شاء الله. مع السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة أو الركوع فلا بد أن يأتي به الإنسان وإذا لم يأتي به فإنها تبطل الركعة كلها ويأتي بركعة بعدها بعد سلام الإمام. لكن هذه السجدة التي سأل عنها السائل هي سجدة تلاوة فإذا لم يأتي بها تسقط عنه ويتحملها الإمام. هذا يسأل يقول حد السجاد هل يعتبر سترة؟ نقول نعم لأنه ورد في السترة أن الإنسان ينصب عصا أو يضع أمامه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فليخط خطا. فحد السجاد أو الحد بين البراط هذا يعتبر خط فيصلح أن يكون سترة. يقول إنني سألت البارحة سؤالا فإكمالا له يقول إذا كنت مقيما بمكة ولدي أعمال أريد إنجازها في جدة وأنا قد قررت قبل ذهابي إلى جدة بأني إن شاء الله سوف أعود إلى مكة محرما فمن أين ألبس ثيابي الإحرام وأنوي وأنا في جدة؟ هل من أقصى أم من المكان الأسهل لي حيث يوجد مكان أغتسل وأتوضأ وأدخل في النسك؟ طبعا كما هو معلوم جدة ليست صغيرة. جدة ليست كالمواقيت صغيرة مساحتها نصف كيلو أو كيلو أو وادي أو نحو. جدة كيلوات عشرات الكيلوات ممكنها من شمالها إلى جنوبها تصل إلى 20 كيلو أو أكثر. هذه المسافة تعتبر بعيدة فالأحوط لك أن يكون من أقصى نقطة. هذا هو الأحوط من أبعد نقطة تحل منها. يقول يوجد في بلادنا ما يسمى بالزار حيث تدق الطبول لمدة 3 أيام وتنادى بعض الأسماء ويصير المريض الأمي يتكلم اللغة الإنجليزية مثلا في اليوم الثالث تخرج تذبح ذبيحة ويشرب من دمها المريض وأحيانا ما منعه. على كل حال هذا نوع من باستخدام الشياطين، وهذا نوع من الأعمال الشركية الكفرية التي لا يعملها إلا من يذبح لغير الله. فهؤلاء الذين يدقون طبول للشياطين وهم يقومون بخدمتهم وينادون أسماء الشياطين لأجل أن يشاركوا في المشروع الذي يقدمون عليه، وكون المريض يتكلم إنجليزي وهو لا يعرف الإنجليزية ليس هو الذي يتكلم، وإنما الذي تلبس به من الشياطين. وكونه يشرب من الدم، الدم المسفوح محرم على المسلمين، هو أحد المحرمات، فالدم المسفوح لا يجوز للمسلم أن يشربه بحال. وهذه الأعمال كلها أعمال شركية لا يعملها أهل الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يصدق بها، وإنما على المسلم أن يتعالج ويتداوى بالقرآن. والقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلا يعمل هذه الأعمال إلا من يذبح للشياطين، يشرك بالله ويتقدم لهم بهذه الأعمال فيخدمون بقدر ما يستطيعون من الأعمال التي يستطيعونها، وليس هم يعلمون الغيب، وإنما يعلمون بعض الأشياء التي قد لا يستطيع الإنسان معرفتها إذا كانت معلوماته محدودة. وإن كان الإنسان الآن قد تفوق عليهم في بعض الأمور وهي ليست من أعمال الشيطان، وإنما هي من أعمال الخبرة والفراسة. كون الإنسان يتصل الآن في هذا المكان بقريب الله وفي أقاصي الدنيا، لو كان هذا الكلام قبل 70 سنة لقيل هذا يستخدم الشياطين، بينما الشياطين لا يستطيعون هذا، وإنما يسافر واحد إلى هناك بسهولة انتقالهم ويبلغ المعلومات ويرجع. فهذه الأعمال التي ذكرها السائل في سؤاله إنما هي أعمال الشياطين التي لا يمكن أن تتم إلا إذا أن الإنسان أشرك بالله. ولا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتقدم لمثل هؤلاء بذبح أو نحوه، وإنما عليه أن يعالج بالقرآن. وأذكر لكم مسألة ذكرها الإخوة، رجل تزوج امرأة وهي صالحة فوجدته لا يصلي فكرهته وطلبت منه أن يصلي ويتقي الله فلم يستجب، قالت أنا مسلمة وأنت لا تصلي ولا أحل لك فلا أبقى معك، فطلبت الطلاق فأذى، خالعته على مبلغ من المال. وبعد 2 أو 3 أسابيع حس بالفراغ وتذكر أخلاقها الفاضلة واستقامتها، فذهب إلى ساحر وقال هذا مبلغ من المال مقدم لأجل أن تأتيني بفلانة، قال سآتيك بها الآن تطير. فمضى اليوم الأول والثاني والأسبوع الأول وهي لم تأتي، فراجع قال أعطيتك المبلغ ولم تأتي بها، قال عجزنا عنها، أرسلت كل ما عندي من الشياطين وأقواهم وأشطرهم، فكلما قربوا من بيتها وجدوه محروسا بالملائكة لأنها امرأة تذكر الله وتورد على نفسها ليل نهار. فيجب على أهل الإيمان أن يتسلحوا، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه صباح مساء، ولما نزلت المعوذتان صار يواظب عليها في الصباح والمساء وأدبر الصلوات. فينبغي لأهل الإسلام أن يتسلحوا بالسلاح الذي بين أيديهم، وهو من كرم الله تعالى على عباده المؤمنين. وليس بحاجة إلى أن يذهب للمشعوذين والدجالين والشياطين الذين يأكلون الأموال ويشركون بالله. وسلم الإمام وبقي له سجدة، فذكر له ذلك وكان الفاصل لا يتجاوز دقيقتين، فقام وآتى بركعة. كيف فعله؟ لا يحتاج إلى أن يقوم ما دام أنه هذا في الركعة الأخيرة. إذا كان نسي سجدة في الركعة الأخيرة فلا يحتاج أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يعود إلى جلوسه، يستقبل القبلة ويجلس ويأتي بسجدة ثم يتشهد بعدها ويسلم. وإذا كانت في الركعة قبل الأخيرة فنعم يأتي بركعة كاملة. أصر على الاتيان بركعة؟ أصر على الاتيان بركعة أنا كل حال. وسجد للسهو، سجد إن شاء الله يجبر الخلل الذي فهمه خطأ. يقول في بعض البلاد يصنع شراب من نوع من الشعير ويكون به كحول، لكن مكتوب عليه أنه خالي من الكحول، فهذا حرام أم حلال؟ والإثم هل هو على الشارب أم المصنع؟ إذا كنت تعلم أن به الكحول وأنهم كذبوا عندما قالوا خالي من الكحول فلا يجوز لك أن تشربه، مثل الذي يقولون السمك أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، فهذا من باب الخداع. أما إذا كنت لا تعلم ومصدره مراقب وجرى عليه الفحص من قبل الجهات المراقبة له أنه خالي كما ذكر خالي من الكحول فلا بأس به. قل ما حكم التجارة بالدخان؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إذا كان إماما؟ التجارة بالدخان محرمة، لأن الدخان محرم وهو مادة ضارة في البدن، وبدن الإنسان محترم ولا يجوز للإنسان أن يلحق به ضرر. فإذا كان الإنسان يتاجر بهذه المادة فهو آثم وماله حرام، وكونه يغذي أهله بمال حرام يعتبر عملا محرما، ولا ينبغي الصلاة خلفه إلا إذا لم يوجد من هو أصلح منه. فإذا وجد من هو أصلح منه فلا يمكن من أن يكون إماما، ولو كان هو لا يشرب لكنه أباح لنفسه الاتجار بهذه المادة المحرمة، ومثلها الشيشة ونحوها. يقول ما حكم فتاة توفي والدها وعقد قرانها ابن خالها مع وجود ابن أخيها وهي راضية، هل ابن الخال هو الوصي؟ هل أوصاه الأب أن يكون وصيا عليها؟ إن كان وصيا عليها من قبل أبيها فعقد صحيح، أما إذا لم يكن وصيا فلا حق له في الولاية لأنه يعتبر أجنبي منها وليس من العصبة، والأحق بالولاية هو الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا. أما الخال وأبو الأم الذي هو جد أبو الأم وابن الخال فلا حق لهم في الولاية لأنهم من ذوي الأرحام. يقول هل يجوز الإنسان أن يطوف في الطابق الثاني أو السطح؟ نقول نعم إذا احتاج الإنسان لذلك، كما وقت الزحام اشتد الزحام ووجد الإنسان المطاف مزدحم وطاف في الدور الثاني أو السطح فلا شيء في هذا. الأخوة غير واضح الخط. لنا مسجد في حارتنا ملاصق لضريح، والضريح له باب مستقل والمسجد له باب مستقل، فهل تحرم الصلاة في هذا المسجد؟ نقول إذا كان هذا الضريح داخل المسجد يشمله بناء المسجد فلا يجوز، أما إذا كان خارجه وهو مفصول عن المسجد فلا شيء فيه إن شاء الله. يقول هل صلاة التراويح سنة عمرية أم نبوية؟ نقول بل نبوية، الذي سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها، فوصلى بهم في اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع لم يخرج، ولما صلى الفجر وخرج عليهم أخبره أنه علم بحالهم واجتماعهم، لكنه خشي أن تفرض عليهم، فصار الناس بعد ذلك يصلونها أفرادا أو أوزاعا، يصلي الاثنين أو الثلاثة أو العشرة أو الخمسة الوحدة. ولما كان عهد عمر رضي الله تعالى عنه وقد انقطع الوحي وتوقف فرضية التراويح، جمع الناس على إمام واحد هو أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقول نعمة البدعة يعني التي اندثرت، هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها توقفت فترة والآن زال المحظور فأدوها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.